أن ما يأتي بعدها من مقتضيات الإيمان. الفائدة الثالثة أن مخالفة ذلك نقص في الإيمان، لأنه إذا كان قبوله ولتان به من مقتضيات الإيمان كان مخالفته من نواقص الإيمان. طيب، أما توجيه الخطاب أما بدء الخطاب بالنداء فإنه يفيد التنبيه والعناية بما يذكر، ولهذا قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، الإيمان شرعا هو الإقرار المتضمن للقبول والإذعان، فالإقرار المجرد لا يسمى شرعا إيمانا، بل لابد من قبول وإذعان. قبول ضد الرفض، والإذعان ضد الاستكبار. نعم، يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، يعني مثل الذين كفروا. ثم قالوا: وقالوا لإخوانهم، وهذا لا شك أنه من جملة كفرهم لأنه دال على ضعف الإيمان. وقالوا لإخوانهم، قال بعض المفسرين إخوانهم في النسب، وقال بعض المفسرين إخوانهم في الكفر، إخوانهم في الكفر، والثاني أقرب، الثاني أقرب، أي قالوا في شأن إخوانهم إذا ضربوا في الأرض. نعم. وانتهى الوقت. إيه. نعم. لكان العدو أقوى قوة عنده وليس حكم، هل يجوز الفرار؟ أما لا تكريمه، يقول الله عز وجل: إن يكن منكم 20 صابرون. الآن اختلع عنكم وعلم أن لكم ضعفة، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فظاهر الآية الكريمة أن معتبر العدد، لكن الأمر كما قلت إنه إذا كان العدو أقوى عددا فإن كثرة العدد أمام هذا السلاح التاف لا يعد شيئا. الظاهر أنه يلحق به إذا كان عندهم من القوة أكثر مما عندنا مرتين، فإن ذلك يبيح الفرار. نعم. كيف سمك؟ يعني مثلا انتقى المؤمن والكافر، المؤمن عنده مثلا إمكانية، والمسلم أو المؤمن يعرف أنه سيقتل يعني إذا قاتل، وقلنا أن الأفضل أنه يواجهه إذا كان مثل القصر يعني بعدد. لا ذكر الأخذ. سؤال أخذ الرحمن حول ما ذكرت، يعني إذا كان عندهم من القوة أكثر مما عندنا بكثير، فهنا يظهر والله أعلم أنه يجوز الفرار. نعم. أحسن الله إليك شيخ، إذا كانت الفئة المنحاز إليها بعيدة ليست في الجبهة، نعم، أو ربما يعني يكون ينحازوا إلى بلد الإسلام يتقوى به أمام الجبهة، هذا موضع خلاف بين العلماء. فمنهم من يقول إن المراد بالفئة المشاركة في هذا الجهاد، وهذا في الغالب يقتضي أن تكون قريبة. ومنهم من قال إن الفئة عامة المسلمين، وعلى هذا فمن التحيز أن يتحيز إلى بلد إسلامي ولو بعد. فالمسألة فيها خلاف بين العلماء، وينبغي هنا أن يقال إن ينظر لكل قضية بعينها. قد تكون فئة التي ينحاز منها وهي ممن شارك في هذا القتال قد تكون غير مداخلة ولا تستطيع أن تحميه، فهنا يتحيز ولو إلى بلد بعيد. نعم. شيخ قال الله تعالى: وحفظ من كل شيطان، ما أدري أن الشيطان مقود من شيطان. نعم. كيف؟ قل نونت شيطان ما نعم. ما أدري أنها مقودة من شيطان. بلى. وهذا الذي رجحناه. وقالوا

هو خير مما يجمعون. نعم. لو كان الشيء مشتهرا بين المسلمين يعني يفعل طائفه من المسلمين ليس من قصد الكفار ولكن يفعله الشخص ليس من المسلمين يفعله ولكن لان الكفار يفعلها يعني يقلدهم في الصله وشلون كالاكل لا ياكل هذا يعني المسلمين يقول ياكلون اهل اوروبا ياكلون أو لا لكن الظاهر ما يعتبر من التشبه يعني هذا ما يتصل بنفس الإنسان الأكل والآلات وشبهه لو قال واحد أنا بذبح بسكاكين للسكاكين الكفار لكن ليس في قلبه تعظيمهم فلا بأس. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأما الظفر فمدى الحبشة فليس العلة أنه مدى الحبشة لكن العلة أن إطالة الظفر من فعل الحبشة من أجل أن ينحروا به الحبشة وغدون أظفارهم حتى تكون كالسكاكين وبدل من أن يحمل السكين في جيبه نعم يقول السكين جاهز في الأصل نعم لأن هذا لو أن الناس اعتادوه خرجوا عن الفطرة التي هي تقليم